يا بحر الدمع حاشيني وين القصة دليلي يا بحر الدمع حاشيني وين القصة بارحت عمري يا ريت الونا ولا غار بيريل مدمع اش تتمنى قالوا لي قليل اش اتمنى اتمنى نعشي شيعت شوف القدر فتحت أبواب الجنة بوجهي البطيل أنزع لكن أبواب النار فتحت إلنا جمري القهار يتلفى كل ما زيدت عبراتي يتزايد لهب جمراتي كل ما زيدت عبراتي يتزايد لهب جمراتي أحمل كم نار فكري يحتار أحمل كم نار فكري يحتار وين ألقى الصبور دليني صبور ضاع بمصيبة حيدر بس الدميع وأساني حاوليت أبحث عالصبور وتصبر ما من شهيد دلاني تسعى ما بين دمع أحزاني يا نار نشفت موج دمعي أحمر لها الدمع طفاني شلون انفق غراب المصيبة حامي شلون انفض وبار همومي وغراب المصيبة حامي بموج الأفكار فكري احتار بموج الأفكار فكري احتار وانا القى الصبور دليني يا بحر الدمع حاجيني يا بحر الدمع حاجيني الصبور دليني وانا القى الصبور الصبور جيوش القهر فلت سواعد عزمي واستوحدت النكبة وعيون ضيمي نايبات وهضمي تترفد وتتربى مو دم علي جلني تسافح دمي بيجري الجلالة ربي والهتف يا موت سجل اسمي فزت ورب الكعبة محمد علي المقبورة أشعر هامتي المشطورة محمد علي المقبورة أشعر هامتي المشطورة سيف الأقدار فكري احتار سيف الأقدار فكري احتار وانا ألقى الصبور الصبور الصبور يا بحري نبي حاجيني وين ألقى الصبور دليني عقب الكرار فكري احتار وين ألقى الصبور دليني في الظلال انطبر راس التوحيد وهاليت وهيج مستارة وقلبي الجحيم تسجري ونار تزيد من أثر نار الطبرة بين الأياد وطاح من إيد الإيد قلبي وتفرهد صبره هات الصبور يا دهر واطلب شتريد ما عندي عل هم قدره سلمت القلب للحسرة وانطيت الجفين للعبرة سلمت القلب للحسرة وانطيت الجفين للعبرة راجل وانا القى الصبر دليلي يا بحري ابي حاجيني وانا القى الصبر دليلي عضو الكرار بكر تتعثر اجدامي القهر بجروحي جرحي الوقت ما يلتم هو النوح ظل يبكي وينوح الناحي وبالألم يتألم صارت تكابر على الموازم روحي تسحق على تون الهم وشلون ينشف سيال دمعي وموحي حدر تخضى بالدم عيني على الجريح مشبوحة شن طبرت علي المفتوحة عيني على الجريح مشبوحة شن طبرت علي المفتوحة عقب اللي صار فكري احتار عقب اللي صار فكري احتار وانا القى الصبر دليني يا بحر الحاجي يا بحر الحاجي الصبر دليني للشاعر الأديب جابر الكاظمي.